قصتي إني فتى في الأرض جوال إليكم قصتي فمأساتي هي الحال أنا الجوال أنا الجوال أنا الجوال إليكم قصتي لكني كبير القلب والنفس ورغم الشوق يبقى الورد ينظر في سنى الشمس أنا الجوال أنا الجوال ولم أله كما الأطفال مع صحبي وأقراني بل الترحال والتجوال صاحبني وأعياني أنا الجوال أنا أنا الجوال ينادي خافقي أمي تعالي لي وضميني ولي بلقائك أمل يداعبني يواسيني أنا الجوال ومسك حكايتي أني زرعت اليأس بالأمل لكي أجني ثمار الفوز بالإصرار والعمل أنا الجوال أنا الجوال